السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده مع تفسير سورة الأنبياء. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا من نوره، وأن يعظم لنا نورا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب، وشفيعنا يوم لقائه. وصلنا إلى الآية 42، نتكلم عن هذه الآية المباركة إلى الآية 50 بإذن الله تعالى. نذكر معاني الكلمات أولا. يكلأكم، يحرسكم، يحفظكم، ذكر ربهم، تذكير ربهم لهم بما أنزله في كتابه، ذكر الله بتوحيده القرآن. آلهة، معبودات، يصحبون، يمنعون، يجارون. طال عليهم العمر، طالت أعمارهم في الغي والضلال والنعيم الدنيوي. ننقصها من أطرافها، نهلكها قرية بعد قرية، وهي القرى التي يرونها مدمرة خاوية على عروشها. وقيل يسلم أهلها قرية بعد قرية، فيضيق الخناق على أهل الشرك. أنذركم، أخوفكم، بالوحي، بالقرآن الذي أوحاه الله إلي. ينذرون، يخوفون، يحذرون. نفحة، شيء يسير. القسط، الحق والعدل. تظلم، تبخس شيئا من حقها. الفرقان، ما يفرق به بين الحق والباطل. وقيل العصا، وقيل التوراة. وضياء، نورا، وذكرا، تذكيرا. يخشون ربهم، يخافون ربهم، بالغيب وهم لا يرونه سبحانه، وفي حال غيابهم عن الناس، وفي حال عدم رؤيتهم لله. مشفقون، خائفون. مبارك، كثير خيره، متزايد خيره، وثابت خيره. أيضا كل هذه معاني البركة. يقول الله جل ذكره: قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الله جل ذكره يقول مسليا لنبي صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن وساه بأن إخوانه الأنبياء قبله أوذوا كما أوذي واستهزأ المشركون أعداؤهم بهم فحاق بهم ونزل عليهم العذاب. فالله تباركت أسماء وتعالى صفاته بعدها يقول: كل من يكلأكم بالليل والنهار، ذاكرا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة، وأنهم محتاجون مضطرون إلى ربهم جل ذكره، ومضطرون إلى ربهم الرحمن الذي رحمته شملت البر والفاجر في ليلهم ونهارهم. قل من يكلأكم، أي من يحرسكم ويحفظكم بالليل إذا كنتم نائمين على فرشكم وذهبت حواسكم، وبالنهار وقت انتشاركم وغفلتكم. من يكلأكم من الرحمن، أي بدله غيره. هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، فلهذا أشركوا به، وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم وتلقوا نصائحه لهدوا إلى رشدهم ووفقوا في أمرهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظ لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام. فقال: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي بدل الرحمن بمعنى غيره. كما قال الشاعر: جارية لم تلبس المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، أي لم تذق بدل البقول الفستق. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أي لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه. ثم قال جل ذكره: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. فربنا تعالى في الآية الأولى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بمعنى أن الله جل ذكره تبارك وتعالى يأمر نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الخلق بقوله: من يحرسكم ويحفظكم. والكلاء هي الحراسة والحفظ. كلأه الله كلاءة، أي حفظه وحرسه. ويقال: اذهب في كلاءة الله، واقتلأت منه احترست. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال الشعر وهو ابن هرمة: إن سليمة والله يكلأها ظنت بشيء ما كان يرزقها. وقال آخر: أنخت بعيري واقتلأت بعينه. وربنا تبارك وتعالى يقول بعد أن ذكر هذه الآية: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. هذا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا. ولهذا قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها إلى غير الله، لا التي استندوا إليها غير الله، لا يستطيعون نصر أنفسهم. وقول: ولهم مني يصحبون، قال ابن عباس: أي يجارون. ولهم منا يصحبون أي يجارون. نعم، بس يقول يمنعون، وقال أيضا يجارون، وهو اختيار الطبري رحمة الله عليه. تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان، أي مجير منه. ذكر القرطبي رحمة الله عليه قول الشاعر: ينادي بأعلى صوته متعوذا ليصحب منها والرماح دواني. فربنا جل ذكره يقول عن هؤلاء المجرمين: أم لهم آلهة تمنعهم، تدفع عنهم العذاب وتمنعهم من دون الله تعالى؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا هم منا يصحبون، لا يعانون على أمورهم من جهتنا، وإذا لم يعانوا من الله فهم مخذولون في أمورهم، لا يستطيعون جلب منفعة ولا دفع مضرة. والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه، فاعتقدوا أن ذلك دائم وأنهم على شيء. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، أمددناهم بالأموال والبنين وأطلنا أعمارهم، فاشتغلوا بالتمتع بها ولهوا بها عما له خلقوا وطال عليهم الأمد، نسأل الله العافية والسلامة. وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعظم طغيانهم وتغلظ كفرهم، فلو لفتوا أنظارهم إلى من عن يمينهم وعن يسارهم من الأرض لم يجدوا إلا هالكا، ولم يسمعوا إلا صوت ناعية، ولم يحسوا إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصب الموت في كل طريق لاقتناص النفوس، لا إله إلا الله، وصلى الله يا ربي حسن الختم الإشراك. ولهذا قال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت أهلها وفنائهم شيئا فشيئا حتى يرث الله الأرض من عليها ومن وهو خير الوارثين. فلو رأوا هذه الحال لم يغتروا ويستمروا على ما هم فيه، أفهم الغالبون. سبحان الله العظيم. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قال الحسن البصري، يعني بذلك ظهور الإسلام وأهله، يعني الفتوحات التي يفتحها الله تعالى على عباده المؤمنين فيسلبون ويأخذون أراضي بلاد الكفار البلدة تلو البلدة ويفتحونها. فقال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في معناه، في معنى الآية أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقد أسلفنا في سورة الرعد قال وأحسن ما وأحسن ما فسر بقوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. والمعنى: فلا يعتبرون بنصر الله الأولياء على أعداء وإهلاك الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإن جاء لعباد المؤمنين. ولهذا قال: أفهم الغالبون، يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون. يعني فعلا يا إخواني، إذا نظر العبد وتدبر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم، يرى أن العز والغلبة كانت لهم بعد أن عاشوا ضيقا وكربات شدائد عظيمة، نصرهم الله نصرا مؤزرا، وأعلى الله تعالى كلمة الدين ونشر الله تعالى بهم الإسلام نشرا عظيما، وهذا وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولعلك تسأل وتقول ما بالنا الآن هذا الوعد يتخلف؟ وعد الله لا يتخلف أبدا، ولكنه لما تخلف المسلمون عن العمل لله تعالى وعن العمل لدينه وعن حمل الرسالة التي أمر الله تعالى أن يحملوها كما ينبغي تخلف نصر الله، لا لأن وعد الله يخلف حاشا لله، ولكن لعدم قيام المسلمين بالأمانة التي حملوا إياها. ولذلك رب العزة جل ذكره يقول أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. الله جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يخبر أنه يميت الخلائق شيئا فشيئا ويرث الأرض من عليها وهو خير الوارثين، وأيضا يسلبها من أيدي الكفار ويملكها لعباد وأولياء المؤمنين. فهنا ربنا تعالى يقول أفهم الغالبون الذين بوسعهم الخروج عن قدرة الله وبطاقتهم الامتناع من الموت، فهل هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم أذعنوا وذلوا ولم يظهر منهم أدنى ممانعة؟ ولذلك قال قرطبي رحمة الله عليه أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بالظهور عليها لك يا محمد أرضا بعد أرض وفتحها وفتحها بلدا بعد بلد مما حول مكة، قال معناه الحسن وغيره، وقيل بالقتل والسبي، حكاه الكلبي والمعنى واحد. أفهم الغالبون يعني هؤلاء الكفار يغلبون الله عز وجل، بل هم المغلوبون. قل إنما أنذركم بالوحي، إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذرتكم ما أنذركم به من العذاب والنكال، ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلي، ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته وختم على سمعه وقلبه، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قل يا محمد للناس كلهم إنما أنذركم بالوحي، أي إنما أنا رسول لا آتيكم بشيء من عندي، ولا عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي، فإن استجبتم فقد استجبتم لله وسيثيبكم على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم فليس بيدي من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله والتقدير كله لله. ولا يسمع الصم الدعاء، الأصم لا يسمع صوتا لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك، كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله جل ذكره، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأموات، فهؤلاء المشركون صم عن الهدى، فلا يستغرب عدم اهتدائهم خصوصا في هذه الحالة التي لم يأتيهم العذاب ولا مسهم ألمه، ذكر ذلك السعد رحمة الله عليه في تفسيره. أيها الحبيب الغالي، ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينذرهم من عند نفسه، ولكنه ينذرهم بالوحي مستجيبا لأمر ربه عز وجل، ولم يتقول على الله بعض الأقاويل كما قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين صلى الله عليه وسلم، بل كان أمينا حق أمين. قال الله تعالى بعد ذلك ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين، نسأل الله العافية. ولئن مسهم جزء يسير أدنى شيء من عذاب الله ليعترفن بذنوبهم وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم في الدنيا، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة فيقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل رأيت نعيما قط، هل يعني مر بك نعيم قط، فيقول يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. فربنا جل ذكره يحقر الدنيا لعباده، وأن عذاب الله لا يقوى عليه أحد، وأن أقل عذاب وأيسر عذاب وليس في عذاب الله يسير إذا ذاقوا العباد نسوا ويعني تناسوا جميع المتع التي تمتعوا بها في الحياة الدنيا. قال الله جل ذكره: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. قال ابن عباس: طرف. وقال قتادة: عقوبة. وابن كيسان قال: قليل وأدنى شيء مأخوذ من نفح المسك. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: وعمرة من سراوات النساء تنفح بالمسك أردانها. وأيضا هنا ذكر القرطبي أيضا قول الشاعر: لما أتيتك أرجو فضل نائلكم نفحتني نفحة طابت لها العرب. يقول طابت لها العرب يعني النفس. فربنا جل ذكره يخبر: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من خذلان، ونسأل الله العافية والسلامة. فربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها أو يبين فيها مثقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة ولا كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، إلا إذا كان الكافر داعي إلى الضلال فيحمل وزر وزر من دعاه كذلك. وإن كان مثقال حبة من خردل، ذرة من خردل التي أصغر الأشياء وأحقرها. وقال الإمام الشنقيط رحمة الله عليه يقال بأن بذور الجرجير الخردل، وذكر ابن عاشور في تفسيره أن الخردل نبات يخرج بأرض العرب دقيق جدا، ثمره دقيق جدا. الشاهد أنها في يعني أصغر وأقل ما يكون. فالله تعالى يقول: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال ذرة من خردل التي أظهر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتى الله تعالى بها وأحضرها ليجازى بها صاحبها، كقول جل ذكره: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه عز وجل. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: ونضع الموازين العدل ليوم القيامة، والأكثر على أنه هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. سنتكلم الآن عن شيء من الميزان، تكلمنا عن الميزان وما يوزن فيه وما شابه هذه المسائل في سورة القارعة وكذلك في سورة الحاقة وغير ذلك، لكن سنتحدث الآن إن شاء الله عن مسألة الميزان أيضا، نزيد بعض الوجوه إيضاحا بإذن الله تعالى. فقال جل ذكره: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، كما قال جل وعز: ولا يظلم ربك أحدا. وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده. وذكر الحافظ كثير أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وسنأتي على ذلك بإذن الرحمن الرحيم سنذكر هذا. وذكر أيضا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم له: بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، إن كان عقابك إن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابا إياهم عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ويهتف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما له، أما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله والله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيدة، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال الشيخ الألباني في صحيح سنة الترمذي إسناده صحيح. أقول يا أحبة الكرام، مسألة الميزان من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله تعالى بها وجاءت بها السنة النبوية، والواجب على المسلم أن يؤمن كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ليسلم له دينه. فهناك من الطوائف ضلت في هذه المسألة كالمعتزلة، خالفت أهل السنة والجماعة وحملوا الميزان على العدل ولم يحملوه على الميزان الحقيقي، وأن هناك موازين تنصب يوم القيامة، وهذا لا شك أنه خطأ وحيد عن طريق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى ينصب موازين يوم القيامة، وبعضهم قال لكل واحد من الخلق ميزان، وبعضهم قال كما ذكر الحافظ الكثير الأرجح أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. ونذكر بعض أقوال أهل العلم من أئمة السنة الذين تكلموا في الميزان وفي بعض صفاته. قال القرطبي رحمة الله عليه ردا على من ينكر الميزان ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل وأن الوزن يراد به العدل والقضاء، وقال: وهذا مجاز وليس بشيء، وإن كان شائعا في اللغة، للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي ووصفه بكفتين ولسان، وأن كل كفة منها طباق السماوات والأرض. وعز القرطبي رحمة الله عليه إلى ابن عباس أنه قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان. وأقول الإمام العاشور رحمة الله عليه على جلالة قدره في التحرير والتنوير ذكر رحمه الله تعالى عليه أقوال أهل العلم، مجمل أقوال أهل العلم في مسألة الميزان، وتكلم عن رأي الجمهور أنه ميزان حقيقي، ثم بعد ذلك مال ورجح أنه يقصد به العدل، يقصد به العدل يعني ميزان معنوي، ولا شك أنه حاد وأخطأ في هذه المسألة والله أعلم. فيقول: أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أنه قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات، فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة، ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف. وذكر ذلك أيضا الإمام السيوطي في الدرر المنثور. وقال ابن قدامة رحمه الله عليه: والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ذكر ذلك في لمعة الاعتقاد. وقال أبو الحسن الأشعري في معرض بيانه لاختلاف الناس في الميزان ومبين رأي أهل السنة فقال أهل الحق: له لسان وكفتان توزن في إحدى كفتي الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله الجنة. ذكر ذلك في المقالات. وذكر الحافظ الكثير أن الميزان كفتين حسيتين، واستدل على هذا من السنة بحديث صاحب البطاقة المشهورة وغير ذلك من أحاديث، ذكر ذلك في النهاية. وأيضا أخرج الطبري عن ابن جريج قال لي عمرو بن دينار: والوزن يومئذ الحق، قال: إنا نرى ميزانا وكفتين سمعت عبيد بن عمير يقول يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان ثم لا يقوم بجناح ذباب، وهذا أيضا ثابت في الصحيح في الثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رجحه الطبر رحمة الله عليه أيضا. وقال ابن أبي العز والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، قال ذلك في شرح العقيدة الطحاوية. وقال أبو إسحاق الزجاج كما نقل عنه الحافظ بن حجر أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. ويقول السفارين رحمة الله عليه دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم، وقد بلغت أحاديث مبلغ التواتر وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه، ذكر ذلك في الأوامع الأنوار. ويقول البرديسي وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرابح من الخاسر، سبحان الله العظيم. فأيضا الشيخ خليل الهراس قال وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. أيها الحبيب الغالي، إذا أيقنت أن هذا الميزان لا بد لك منه يوم القيامة، فهنا الميزان عند أهل السنة تأكد أنه ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد. وانتبه من معقيدة المعتزلة، لا تكن على نحوهم. والميزان كما سمعت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون. وهناك ما يوزن في الميزان، يوزن الأقوال توزن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأعمال توزن أيضا، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. وكذلك الصحائف ينشر إن الله تعالى يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ قال يا رب لا يا رب. قال فلك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل فيقول لا يا ربي، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقول أحضروه، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع اسم الله تعالى. هذا الحديث قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح، وقال شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدل حفظه الله إسناده صحيح. وأيضا العامل نفسه يوضع في الميزان، وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، نسأل الله العافية والسلامة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحديث ابن مسعود لما خرج أو صعد على شجر الأراك يجني سواك لرسول الله، فضحك الصحابة من دقة ساقه، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. أيها الحبيب الغالي، أعمال تثقل ميزاني وميزانك، أسأل الله أن يثقل ميزاني وميزانك بكل خير. أعظم من يثقل الميزان التوحيد، لا إله إلا الله تحيا عليها وتحيا من أجلها، وتدافع عنها وتموت من أجلها. لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وسمعت الآن حديث إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق وينشر له 99 سجل كل مد البصر، وإذا به الله ينجيه بالتوحيد بلا إله إلا الله. ثانيا ذكر الله تعالى والتسبيح والتحميد والتهليل. فسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وحديث جواري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك الحبيب الغالي الأذكار بعد دبر الصلوات المفروضة، الأذكار دبر الصلوات المفروضة، إن كثير من الناس يصلي وينصرف، صبر نفسك هذه الدقائق فإنها دقائق مباركة ووقت إجابة الدعاء، كما نص على ذلك عدد من أهل العلم منهم من المعاصرين العلامة ابن باز رحمة الله عليه. قال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، يعني 30 تسبيحة الآن بعد كل صلاة 5 صلوات يبقى 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. الله أكبر، نسأل الله من فضله يا رب. حيث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه في صحيح الترغيب والترهيب. رابعا الصبر والاحتساب على فقدان الولد الصالح، نسأل الله سبحانه والعافية السلام لكل مسلم. عن زيد عن أبي سلام عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخن 5 ما أثقلهن في الميزان، ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال: بخن 5 من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب. والحديث مسلم أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. ومكارم الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان من حسن الخلق. والحديث في سنن أبي داود الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. وعن أم الدرداء قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، عن أبي الدرداء يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، نسأل الله من فضله. والحديث في سنن الترمذي والصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. واتباع الجنائز أخيرا حتى يفرغ من دفنها، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فلو قراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فلو قراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. الحديث في مسلم أحمد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. فيقول يا أحبة الكرام: هذا التي وقفنا عليها في أمر الميزان تجعلك يا عبد الله تراقب ربك وتحسن قولك وعملك وتسارع في كل ما يثقل ميزانك وتتقي الله تعالى وتجتنب كل ما يعني يكون سببا في تثقيل الميزان بالسيئات. قال الله جل ذكره: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. قال الله في الآية التي ذكرناها ونضع الموازين قسط يوم القيامة: قال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني بنفسه الكريمة كفى بالله تعالى حاسبا، كفى به عالما بأعمال العباد حافظا لها، مثبتا لها في الكتاب، عالما بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها، موصلا للعمال جزاءها. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الله تعالى كثيرا ما يجمع بين هذين الكتابين الجليلين، كما ذكر ذلك السعد رحمة الله عليه، التوراة والقرآن الكريم، لا الذين لم يطرق العالم أفضل منهما ولا أعظم ذكرا ولا أبرك ولا أعظم هدى وبيانا. وأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون تبعا الفرقان والتوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأيضا وأنها ضياء نور يهتدي بها المهتدون ويتم به السالكون، وتعرف به الأحكام ويميز به الحلال والحرام، وينير في ظلمة الجهل والبدع والغواية، وذكر للمتقين يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم، يتذكر به الخير والشر، وخص المتقين بالذكر أنهم المنتفعون بذلك علما وعملا. ثم فسر المتقين بقوله الذين يخشون ربهم بالغيب، كما قال تعالى من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وكما قال تعالى أن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب فيتورعون عما حرم الله ويقومون بما ألزم الله، وهم من الساعة مشفقون خائفون وجلون لكمال معرفتهم بربهم سبحانه، فجمعوا بين الإحسان والخوف، والعطف هنا من باب عطف الصفات المتغيرات الواردة على شيء واحد وموصوف واحد. وهذا أي القرآن الكريم ذكر مبارك أنزلناه، ولا شك أن القرآن قضى على جميع الكتب السابقة قبله ونسخها، فالواجب على العباد أن يؤمنوا بكتاب الله القرآن الكريم ويتبعوه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وصف الله بوصفين جليلين، كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار، فيتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية، وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة والأمر بالحسن عقلا والنهي عن القبيح عقلا. وكونه مباركا يقتضي كثرة الخير ونمائها، يقتضي كثرة الخير ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن. إي والله، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل به، فإذا كان ذكرا مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم وشكر الله عز وجل على هذه النعمة المنحة الجليلة، والقيام بها واستخراج بركته بتعلم ألفاظ ومعانيه، ومقابلته بضد هذه الحالة من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به، فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر الله على من أنكره فقال أفأنتم له منكرون. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يفتح علينا فيه يا رب العرش العظيم. اللهم زدنا نورا من نورك، ووفقنا بتوفيقك، ومدد يا رب العالمين، ولا تخذلنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل ولا أكثر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.